سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الرحماء برحمتك يا أرحم الرحماء اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم حيا اللهم فأمده بصحة وعافية على طاعتك يا رب العالمين اللهم من كان منهم مريضا اللهم فشافه اللهم فعافه يا رب العالمين اللهم من كان منهم معسورا اللهم ففرج همه يا رب العالمين اللهم ومن كان منهم ميتا اللهم فارحمه في هذه الساعة اللهم ارحمه في هذه الساعة اللهم ارحمه في هذه الساعة إلهنا ومولانا وحبيبنا اللهم إنا نشهدك في عليائك أنهم علمونا حبك وحب من يحبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم فجازهم عنا خير الجزاء اللهم أكرمهم كما أكرمونا اللهم أسعدهم كما أسعدونا اللهم ارحمهم كما رحمونا اللهم ارحمهم كما رحمونا اللهم ابدلهم بالحبيب حبيبا واملأ قبورهم مسكا وطيبا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا